السلام عليكم. في عام 2011 تقدمت فتاة في الكويت ببلاغ إلى أحد مراكز الشرطة في محافظة الفروانية بتعرضها للتحرش. في البداية اعتقد رجال الأمن أن يعني شاب تحرش فيها يعني موضوع روتيني يعني يحصل دائما في أي دولة في العالم، فسجلوا لها في محضر الأحوال وحولوها للمحقق علشان يستفسر منها ويأخذ منها تفاصيل التحرش ومنه هذا الشخص. المهم وتقول للمحقق، قالت للي تحرش فيني هو الشيخ فلان فلان الفلاني. طبعا شيخ مو شيخ أسرة حاكمة، لا شيخ دين. وهذا الشيخ كانت له سمعة كبيرة جدا أيامها في الكويت كراقي شرعي، وأنه حل يعني عالج كثير من الحالات المرضية المستعصية، وأنه يكشف السحر ويكشف العين ويكشف ما أدري شنو، وصارت العالم تهل عليه من كل مكان. لا، ومن كثر الازدحام اللي حصل عليه ما يقدر يستقبل كل الكمية من الناس اللي تراجع عنده، وغالبيتهم من النساء، 99% من مراجعين نساء، وهم هذول اللي اللعبة عندهم هني اللعبة. المهم هذه والله ما تنجب، والله هذه حاسة ان شركتها مسويت لها عمل، والله هذه تقول حماتها مسويت لها ما ادري شنو، هذه ما تزوجت عشان والله صايبها العين ولا احد مسوي لها ويلعب على الوتر هذا. المهم مالكم بالطويلة، آلاف النساء تحجز عنده لدرجة أنه مأجر بيتين، بيت بالفردوس وبيت بمحافظة الأحمدي. هالبيت هذا اللي بالفردوس مواعيد، ولا عنده ثلاث بنات أو أربعة يشتغلون عنده، هم من غير محددي الجنسية. هالبنات هذول كان يعطيهم رواتب كل واحدة 250 دينار. شو يسوون؟ ينظمون عملية المواعيد، يفهمون المريضة أن لك فقط 5 دقائق بقيمة 20 دينار، وكل 5 دقائق تزيدين كذلك 20 دينار، يعني تقعدين عنده ربع ساعة تدفعين 60 70 100 دينار على حسب. وكانوا دائما يحسسون المريضات والمراجعات اللي عنده أن المواعيد زحمة وأن عليه يعني طلب، ولكن احنا يعني علشان حالتك المستعصية هذه والطارئة راح نقدم موعد، يعني يوهمون العالم بأهمية هذا الشيخ. الحين شنو قصة البنت اللي اشتكت؟ يعني اذا كان هذا الشيخ راقي شرعي لكن مستغل الدين، حالة حال كثير للأسف كثير من دول فيها الاشكال هذه. لكن البنت ليش تشتكي؟ قالت تحرش فيني. قالوا لها شلون تحرش فيك؟ قالت هذا شو يسوي لما يبدأ الرقية الشرعية على أي واحدة من المراجعات؟ يشوف إذا البنت حلوة مثلا، البنت مثلا يشوفها يعني مطلقة، البنت مثلا تعاني من علاقتها مع زوجها، يقوم هو يدخلها من هالباب ويصير لها الأب الحنون والصدر، وهي واثقة فيه إنه شيخ دين. تقول مستحيل شيخ دين يعني يقوم يعني يستغلني أو يستدرجني من هالباب. يعني الثقة هذه العمياء فيها الشيخ خلته يتمكن إنه يدخل على قلب أي بنت يهبيها. فكان يستغل بعض البنات اللي يشوفها خفيفة، يقوم يتحرش فيها، يلمس عليها، يحط إيده، يحط كذا، إذا شافها تستجيب يعني يستمر معاها في العلاقة، شافها ما تستجيب وكذا يخاف ويتراجع. كان من بين البنات اللي تحرش فيهم هالبنت هذه، قالت إنه حط إيده على يعني أماكن حساسة في جسمي وأنا بديت أصرخ فتراجع وجت تقدم بلاغ. هالموضوع هذا ما مر مرور الكرام على رجال الأمن، قالوا خلونا نتأكد. ويقومون ويرسلون مصدر سري نسائي، يعني كأنه في بنت وهذه تبعهم يعني تشتغل في الجهاز الأمني، راحت سوت موعد وأنا بدخل على الشيخ وأنا عندي مشكلة وأنا أبي أتطلق وأنا ما أدري شنو. قال الشيخ دخلوها تعالي. طبعا دفعت الرسوم العلاج ورسوم الكشف وكذا، وبدت هي يعني تسولف مع الشيخ وأبيك ترقي علي يا شيخ وأنا أسمع عنك كثير. وفعلا الشيخ قام يلمس عليها ويحط إيده وكذا المهم وتبلغ، يعني عطت إشارة لرجال الأمن وتم مداهمة المكان وضبطوا الفلوس اللي أخذوها من البنت هذه، كانت الفلوس مرقمة من قبل رجال المباحث وتم إلقاء القبض على الراقي الشرعي. طبعا الصدمة وين؟ الصدمة أن أثناء مداهمة البيت اللي كان بالفروانية بالمنطقة الفردوس لقوا أكثر من 150 مراجعة تنتظر دورها. طبعا شوفت كم واحدة مرت عليه واعترف أنه هو لا شيخ ولا بطيخ، والمصيبة أنه تم إلقاء القبض عليه في قضية سابقة وتم سجنه وأفرج عنه وغير شخصيته وطلع بشخصية جديدة وكون له اسم من جديد. طلع الولد محترف، على فكرة اللي يمارس مهنة اللي هي الدجل أو استغلال الدين والرقية الشرعية والكذا، ترى هذا ما يتوب، ما يتوب لو طلع من السجن ما يتوب. هذا الله يسلمكم سجنه بتهمة شنو؟ لأن ما في جريمة تجرم الرقية الشرعية مثلا أو السحر، ما لها تصنيف قانوني على فكرة، فيصنفونها أنه شنو؟ نصب واحتيال. اسجنوا سنتين ثلاثة وتم الأفراج عنه وشوفوا عاد الحين وينه، مغير شخصيته ولا مستمر؟ بس هذا ما أنا أقول لكم ما يتوب. القصة الثانية حصلت كذلك بعدها في عام 2012، وين؟ في الرياض، لكن هذه قصته عجيبة. الولد في شاب مؤذن في مسجد في شرق الرياض في المملكة العربية السعودية اسمه أسامة، ولد يعني ملتزم ويعني متدين ملتزم ومؤذن في المسجد، وكان إمام المسجد شيخ كبير في السن. يوم الأيام الشيخ هذا خذ إجازة راح يبي يعتمر في مكة، فصار المسجد تحت مسؤولية المؤذن اللي هو أسامة. أسامة ولد شباب صغير في العمر، يعني بداية 21-22 سنة. فأسامة يوم الأيام وهو طالع من المسجد ولا يشوف سيارة واقفة عند باب المسجد بعد ما راحوا المصلين، السيارة فيها سائق أسيوي وخلف السائق راكبة مرأة يعني كبيرة في العمر مسنة. نزلت الجام وسألت أسامة يعطيك العافية يا ولدي، قال هلا حياك الله، هلا عمه، أمري حجية. قالت الله يخليك، وين الإمام فلان الفلاني اللي هو إمام المسجد؟ قال لها والله يا حجة الإمام في جازة وراح إلى مكة. المهم العجوز تضايقت وزعلت، قال لها عسى ما شر يا حجية، في شيء أخدمك فيه تبين أساعدك؟ قالت والله يا ولدي أنا جاي من منطقة بعيدة علشان الشيخ هذا اللي هو إمام المسجد، وأنا صراحة يعني أعاني من مشاكل نفسية وكذا، وهو دائما يرقيني يعني يقرأ علي، ولما يقرأ علي أنا أرتاح وكذا. الله يخليك يا ولدي أنا محتاجة وكذا. قال شنو أقدر أخدمك فيه يا حجية؟ قالت يعني أنك تقرأ علي بما أنك أنت مؤذن المسجد. طبعا هو اللي عرف على نفسه أنه هو مؤذن المسجد يعني. المهم قال لها حاضر، وهو يعني من ناحية شرعية ما فيها شيء يعني، هو كذلك يعني لو أي إنسان عادي عنده علم في حافظ لآية آيتين ثلاثة ترى يقدر يقرأ على فكرة يعني. قال لها حاضر يا حجية، هذا شيء يريحك نفسيا حاضر. ويقوم فعلا ويحط إيده على رأس هالعجوز ويقرأ لآيتين ثلاثة وكذا والله يستر عليك يا حجية وكذا. مشكور يا ولدي، يعطيك العافية، الله يخليك، أبي رقم تليفونك علشان إذا احتجت يوم الأيام أني أجي أتأكد أنك موجود عشان ما أجي من منطقة بعيدة. قال لها ولا يهمك يا حجية، أنت مثل والدتي وأي شيء تبين أنا حاضر، هذا رقم تليفوني. من بعد هالسالفة وتنهال على أسامة مؤذن المسجد عشرات الاتصالات من النساء، كل واحدة تقول لدخيلك يا شيخ أبيك تقرأ علي. قامت العجوز هذه شو تقول؟ تمشي وتفتر وتقول حق العالم، والله ذاك اليوم قرأ علي المؤذن صراحة الشيخ أسامة، ومن يومها أنا صراحة ارتحت، حتى قرايته مريحة أكثر من الشيخ اللي هو كبير السن اللي هو الإمام. أهلا أسامة استغرب، حريم كثير يتصلون عليه وهذا ولد شباب صغير عزوبي. المهم قام كل ما يطلع من بعد الصلاة، صلاة العصر، ولا هالسيارات واقفة حريم. الله يخليك يا شيخ، الله يخليك يا شيخ. وكان أول إمام المسجد، وهذا يعني شيخ ورجل فاضل يعني، كان مرات يعني يستعطفهم يعني، فيجلسون النساء في مصلى النساء، واللي تحتاج يقرأ عليها يمر عليها يقرأ عليها ويمشي الشيخ. أسامة قام يقلد الشيخ، قالوا من يتفضلوا داخل مصلى النساء، وقام يقرأ على هذه ويقرأ على هذه. أسامة دخل الجو وحس إنه فعلا صار يعني شيخ، وحس إنه صار راقي شرعي، وإنه صار مؤثر، وإنه صار يعني له أهميته ومصير الناس متعلق فيه، صدق عمره بالعربي. المهم ويوم عن يوم يزيد عدد النساء اللي يتصلون فيه واللي يمرون عليه في المسجد. بعد فترة رجع الإمام من الإجازة، وهني توهق أسامة الحين شلون يستقبل زباينه، وما يبي الإمام يكتشف أن أسامة يعني انتحل شخصية الراقي الشرعي، ترى مو كل واحد يصير راقي شرعي يعني. فقال الحين شو أسوي أنا، راح يفضحني هذا الإمام. قال ماكو إلا الخطة بي. الخطة بي؟ اي نعم الخطة بي. أسامة نفذ الخطة بي وراح أجر مزرعة في أطراف الرياض بقيمة 25,000 ريال. طبعا من وين الفلوس؟ ما كان عنده أسامة منتف، بس من كثر ما كان يقرأ على النساء تطلع واحدة عندها فلوس تطلع ويقومون يقطون عليه، هذا تعطيه 1,000 ريال، هذا 2,000 ريال، واحدة تحس انه هو شفاها تعطيه 20,000 ريال. الولد استخف، فلوس وبنات وصاروا رايحين رادين، وهو بعد شنو الولد ما هو مضبوط، قام يعني مستانس على جية الحريم عنده وروحتهم. الولد تغير من بعد ما كانت نيته صافية والشيطان وزه، الولد نيته ثانية الحين، صار نيته بنات ونيته فلوس. وبعد ما ضبط المزرعة كمكان لاستقبال الزباين، لما يتصلون عليه النساء اللي يبونه يرقي عليهم ما يوديهم المسجد، لأن أصلا قدم استقالته وقام يواعدهم فيها المزرعة، أو مثلا يجيهم نفسه يتواعد مع البنت اللي تبي الرقية وياخذها بسيارته ويوديها للمزرعة يقرأ عليها، وإذا شافها ها في مجال يتحرش فيها، يعتدي على هذه، يسوي بها، وماشى معاه العملية. لين يوم من الأيام وتبلغ عنا واحدة من البنات، وفعلا يتم مداهمته وإلقاء القبض عليه، واعترف بالقصة بالكامل، وتم الحكم عليه بالسجن 4 سنوات، لأن أصلا ولا واحدة راضية أن تسجل قضية اعتداء أو تحرش ضد أسامة، لكن تم اتهامه بالنصب والاحتيال. قاعد أقول لكم مشكلة تصنيف القانوني لموضوع أن واحد يستغل الدين ويصير راقي شرعي أو السحر، ما لها أي يعني مسمى قانوني، فتعتبر كنصب الاحتيال. هذه جرتنا إلى أقوى قضية حصلت في المغرب، وتحديدا في منطقة بركان، كانوا يسمون الشيخ هذا اللي كان يضحك على النساء يسمونه راقي بركاني او راقي بركان، لان الشهر هذا سوى فضيحه مدويه، اهل المغرب كلهم قعدوا يسولفون في سنتين ثلاثه، والى اليوم فيديوهاته منتشره في اليوتيوب والفيسبوك وكذا. هذا سالفته. هذا الله يسلمكم شاب مغربي اسمه محمد من اهل منطقه او مدينه بركان. هذا عمره 49 سنة، جمع فلوس من أصدقائه ومن ربعه وما خلى أحد إلا تسلف منه علشان يبي يروح يهاجر، يروح إلى فرنسا، وهو ما عنده شهادة لكن عنده حرفة أنه هو ميكانيكي سيارات. المهم فعلا قدر أنه ياخذ فيزا لفرنسا وسافر، لكن انصدم بالواقع هناك، ما لقى له وظيفة اللي تعطيه المدخول اللي هو يحتاجه، يصرف على نفسه ويصرف على أهله. المهم بعد عدة أيام من المعاناة والبحث عن وظيفة، قرر إنه يرجع مرة ثانية إلى المغرب. رجع مفلس ومديون وحالته حالة، قال ما في إلا طريقة ثانية. قام أجر له بيت وأجر له مجموعة من البنات، أعطاهم فلوس علشان يسووا له دعاية، يروحون يسولفون عند يعني كل واحدة بحارتها تسولف إنه في شيخ اللي هو راقي بركان، يسمونه راقي بركان. هذا قرايته واحدة بوحدة، إذا قرأ عليك من هني أنت على زواج على طول، ولا إذا أنت ما تخلفين يقرأ عليك على طول تجيبين توأم. المهم بدت سيرتها يعني تنتشر في بركان، وكذلك في مدينة إحفير ووجدة والناظور، وقاموا يهلون عليه الزباين. لكن هذا كذلك عنده شذوذ يعني جنسي، كل ما صاد وحدة يعني عجبت البنت على طول يعني يقعد يقرأ عليها ويعطيها ماي، يقول له هذا ماي مقري، حافظ له آيتين ثلاثة يقراهم، ويقعد صوته حلو، يقعد يقرأ قرآن وكذي، استغفر الله يا ربي، مستغل الدين يعني، ويدش على اليوتيوب يشوف هذول شلون يقرون ويقرأ نفسهم. والناس تعرفون دائما صاحب الحاجة لحوح وضعيف أمام رغبته، يعني لما واحد يكون حاس إنه مريض ولا يعاني من حالة نفسية وكذا، لو أي واحد يكذب عليه يمكن يصدقه، ما عنده مش يبي أي حد يعالجه. هذه المصيبة، هم يستغلون المريض، دائما المريض يصدق أي واحد يعطيه علاج للأسف. فهذا كان يستغل حاجتهم، أي واحدة عندها مشكلة وتحس إن هذا بإيده الحل تخضع له على طول، يقوم يشربها ماي مقري، لكن هذا مو ماي مقري، هذا مخدر، على طول تخدر البنت، يقوم يعتدي عليها. والمصيبة إنه كان يصور البنات بعد ما تصحى، يقوم يوريها الفيديوهات ويقول لها شوفي ترى أنا صورتك وكذا، إذا اشتكيتي ولا أطلبك مثلا تجيني وما جيتي راح أفضحك، ويقوم يستغل البنات على هالطريقة. المهم ويصور بالبنات ضحايا مو بالعشرات، بالمئات. لا خلنا أصدمكم عاد من الأخير. يوم اشتكت عليه كم واحدة ويداهمونا رجال الأمن، ويلقون عنده 1500 فيديو مصور. المصيبة أن واحد من هالفيديوهات انتشر أيامها، أيام إلقاء القبض على راقي بركان، وانتشر لوحدة ممرضة، وكانت هالممرضة هذه يعني انشهرت شهرة عجيبة غريبة في المغرب، ويعني كانت مبينة وجهها وهي مع علاقة مع هالراقي هذا. وبعدين البنت بنفسها طلعت في فيديو يعني توضح حقيقة الأمر، وأم هذا محمد البركاني قامت تدافع عن ولدها، وأن ولدها كان ضحية خدعة، وأن في واحد قاعد يصوره مو هو اللي قاعد يصور، يعني في محاولة لإنقاذه. لكن كانت كل الفيديوهات اللي هو كان يصورها علشان يبتز البنات كانت أقوى دليل على إدانته هو بنفسه. لذلك تم الحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة. وهني انتهت قصة الراقي راقي بركان محمد الميكانيكي. هذه نهاية سالفتنا. لكن قبل أنهي أنا نسيت أوضح لكم شيء. أحد تقول لي أبو طلال أنت صراحة يعني وهكتنا يعني. الحين شلون يعني واحد ما يروح حق شخص يقرأ عليه؟ خلني أقول لكم شيء. أول شيء قرايتك على نفسك وعلى أولادك وعلى أسرتك أفضل شرعا عند الله من أنك تروح لأفضل شيخ دين في هالدنيا هذه كلها. أنت أفضل من أكبر شيخ في الدنيا لما تقرأ على نفسك وعلى أولادك، لأن رب العالمين ما هو محتاج أنك تجيب واسطة بينك وبين شخص. الشيخ الدين هذا هو إنسان حالة حالك، ربما تكون أنت أفضل منه عند رب العالمين، أنت ما تدري بأعمالك. شيخ الدين صحيح أنه حافظ الآيات وحافظ يعني مثلا الرقية الشرعية الصحيحة، لكن رب العالمين ما يطلب منك يعني برنامج معين عشان تدعي ولا علشان تطلب الله. الله يعلم بحاجتك حتى لو كانت داخل قلبك بدون ما تقولها. لو حافظ آيتين ثلاثة فقط تقرأ على نفسك فهي تكفي، لأن كل هذا آيات من كلام رب العالمين من القرآن الكريم. القرآن كله واحد يعني، صحيح أنه في آيات مميزة يعني مثل آية الكرسي مثل الفاتحة مثل البقرة، لكن كله كلام رب العالمين ويجوز أنك تدعي فيه وترقي أولادك. وبعدين في أحاديث بسيطة جدا ترقي فيها نفسك وترقي فيها أولادك، وحفظنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس اذهب البأس واشفي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أنا ما قاعد أكلمكم أنا شيخ دين، لكن أنا أعلم ودارس في علم الشرع أن الواحد لما يقرأ على نفسه أفضل من أفضل شيخ فيها الدنيا. وإذا تبي تعرف الشيخ النصاب من الشيخ الحقيقي، أول شيء الشيخ الحقيقي ما يأخذك برايفت على البيت ولا يقول لك تعالي عندي مكان معين ويسوي مواعيد ويسوي نفسه أسكت كأنه فاتح عيادة. الشيخ الحقيقي ما يبيع ماي مقري عليه قيمته مثلا 100 فلس أو مثلا دولار يبيعه ب10-20 دولار، أو يبيع زيت زيتون يقرأ عليه، ولا يبيع عسل، ولا اللي يبيع هذا نصاب. اللي يقول تعالي برايفت نصاب، اللي يدخل في حياتك الشخصية نصاب. وبعدين ما في شيخ رب العالمين عطاه مفتاح الغيب أو مفتاح يعني حل العقد. هو شيخ الدين المفروض لما أنت تلجأ له وتقول له يا شيخ يعني أنا محتاج إلى رقية، يعلمك الرقية أو يعلم واحد من أهلك الرقية، شلون تقرأ على نفسك، شلون تدعي لنفسك. انتبهوا من منتحلين صفة رجال الدين. مو كل الرقاة الشرعيين نصابين، لا حشة، فيهم ناس زينين، لكن أنت رقيتك على نفسك أفضل منهم. وانتبهوا ترى كثير قاعدين يستغلون هالنقطة هذه لأنها غير مجرمة. إذا كلش كلش قدروا يثبتون عليه بالتهم إنه مثلا بايع وإنه نصب أو تحرش، راح يتهمونه يعني بمجرد أن القضية نصب واحتيال. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.